وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الشيخ رضوان الله عليه في آخر درسنا أمس قال بأنه يمكن أن يجري استصحاب الاتصال ويمكن أن يجري استصحاب بقاء القابلية. أما استصحاب الاتصال قلنا كيف يجري؟ أمثال بيناه وطبقنا. فلأن الاتصال وإن كان قائما دقة وحقيقة بالسابق واللاحق إلا أنه عرفا يكون حاصلا بمجرد حصول الأجزاء السابقة. هذا بالنسبة لنا استصحاب بقاء الاتصال. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما بالنسبة إلى استصحاب بقاء قابلية الأجزاء السابقة، هذا أولا قلنا نحن لا يجري لأنه ماذا؟ لأنه أصل مثبت. خل نتذكر شلون أصل مثبت. والله أول خل نتذكر الترد الشرحي شلون بينا إحنا عن أصل مثبت. قلنا أنت حينما تستصحب بقاء القابلية في الأجزاء السابقة، قابلية لأن ماذا؟ لأي شيء؟ لأن تتصل بها اللاحقة. مقصودك ما هو من استصحاب بقاء القابلية؟ أمس قلنا مقصودك الأساسي هذا أنه بالتالي تضم الأجزاء اللاحقة إليها من دون إعادة من الأول، فقط الضغط يكفي التأكيد يثبت من دون نزول إعادة الأجزاء السابقة من الأول، وعشان ضغط أزيد من لاحقة يكفي بلا حاجة أن أعيد الأجزاء من الأول. فمقصودك هذا، أكرر المقصود رجاء أنت حينما تستصحب بقاء القابلية في الأجزاء السابقة المقصود من بقاء القابلية هو أنه الأجزاء اللاحقة يجوز ضمها بلا حاجة إلى استئناف الصلاة من الأول. وأنا أريد أركز عليه لأن في العبارة عبارة الشيخ ورد هذا أركز أريد أنا عليه أنه عدم استئناف الأجزاء السابقة. فالمقصود الأساسي أنا أمسك أقول المقصود الأساسي ضمن الأجزاء اللاحقة. اليوم شو راح أقول نفس الشيء ترى هو ما أقول بس ما أن الشيخ تعبر على هذا أنت على تعبيره. نقول المقصود الأساسي عدم الاستئناف من الأول. يفضل الاستئناف لا يجب الاستئناف. فأنا أستصحب القابلية وغرض وغرض الأساسي ماذا؟ عدم الاستئناف الأجزاء السابقة من الأول. ونحن قلنا بأن هذا عدم الاستئناف يوجد واسطة بينه وبين شنو؟ بقاء القابلية. ما هي الواسطة؟ أنه لم يحصل مالك، لم يحصل قطع الصلاة، هاي الواسطة. إذا هذا الأمر الطارئ لم يكن مانعا، وإنما مترتب على غطاء القابلية بعد توسط هذه الواسطة. وأنا أمس علقت إذا تذكرون قلت أنا قلت حتى إذا هاي الواسطة ما كانت هو أصف عبارة أصل من ذلك بس ما ادعينا هذا التطويل على أي حال هو الشيخ يفكر الإشارة على أي حال. هذا كان بيان كون أصل مسلم. شوف الجواب هذا اليوم بسيط ما بشي الجواب بسيط جدا. يقول الشيخ صحيح أكو واسطة لكن العرف يرى هذه الواسطة خفية. هذه الواسطة عند العرف خفية خفية وكأن العرف يرى مباشرة الأثر أحيانا مترتب لا أثر. هذا من الاستئناف الأجزاء السابقة رأسا كأننا أثر علم صحيح هذا مباشرة أحيانا مترتب على بقاء قابلية. هذه الواسطة في نظر ماذا خفية. ولذلك احنا لما نريد نبينها إجزاء تشوف شوية صعوبة تقبلها فالعرف يغفل عنه وكأنما يرى أن عدم وجود الاستئناف رأسا ومباشرة مترتب علينا على بقاء القابلية. وإذا كان مباشرة مترتب فلا يكون الأصل مسلم إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل يأتينا في باب الاستصحاب أن الواسطة إذا كانت خفية الشيخ لا تكتب الواسطة واسطة خفية واسطة جلية صاحب الكفاية همات يضيف بعشر الوحدة بعشر الظاهر على أي حال ما نفهم بس شرعة يقول إذا كانت الواسطة خفية يجب الاستصحاب لا يكون مسلم. وأكو قائل وقيل طويل بين العلماء خذ بدون الشيخ صحيح أم لا بس شو ما نرى إذا الواسطة هذا خفية لا يكون أصل مسلم. إيه لا يريد يقول الواسطة هذا خفية يعني بعبارة أخرى العرف يرى على أنه الرأس هذا الأثر مترتب علينا على بقاء القابلية. هذا جواب الشيخ رضوان الله عليه. وأقول بناء على المناقشة الذي احنا ذكرناها هذا الحل ما يفيد شيء. ليه؟ يعني حتى لو كانت الواسطة خفية بالتالي الأصل مثبت. ليش؟ لأن هذا الأثر عذر مترتب مباشرة علينا على بقاء القابلية لكنه أثر غير شرعي. أطبق العبارة ويقال في بقاء الأجزاء السابقة ترى العبارة إهدانة وهي صعبة تدروني ولا هاي هو هذا السطر اللي بأمس قرينا وهذا السطر مال اليوم وهو هاي العبارة ذلي زينة فإنت يكون ماذا تصفها كل الزين ويقال فهذا رد علما ويقال يريد يثبت على أنه يجب الاستصحاب الثالث وهو بقاء القابلية. في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاستصحاب فإنت يقال في توجيه بقاء الاستصحاب بقاء القابلية إنه لما كان المقصود الأصلي من القطع وعدم القطع المقصود الأصلي هو لزوم القطع وعدم القطع. يعني شنو القطع؟ يعني أن الصلاة قطعت بسبب هذا الطارئ الطارئ زيادة قطعت الصلاة أم لم تقطع. المقصود من القطع وعدم القطع من أن هذا مانع أو لزوم مانع وأنه يجب استئناف الأجزاء السابقة ولا هو نزيل استئناف الأجزاء السابقة وعدم نزيل استئناف. إذا هذا قطع صار هاي زيادة مانعة لازم استئناف وإلا فلا. وكان الحكم بقابليتها قابلية الأجزاء السابقة لإلحاق الباقي بها هذا الحكم بالقابلية في قوة الحكم وعدم نزيل استئناف السابق يعني مباشرة يريد يجب المترسل عليه من دون توصيف واسطة. وإن كان حقيقة أكيد لكن العرف لا يرى وجود هذه الواسطة خرج من الأصول المثبتة ما دام هذا البقاء القابلية رأسا يترتب على عدم وجود الاستئناف يخرج عن الواقع خطير عد يخرج عن كون عصر المثلث خارج من عصر المثلثة التي ذكر في محله يعني في باب الاعتقاد عدم الاعتداء بدفاع يعني من عصر المثلثة في إثبات في إثبات الحكم الذي يراد تأثيره فأطلع لعل الأمر بالفرق إشارة إلنا الأمر أخبرنا لعله وإن كان احتمال ضعيف يعني يريدون الأصل في موردنا مثبت وإن لم تكن واسطة لكن هو بعيد أن يكون هذا محسوس على أي حال وقد يتمسك لمطلب جديد مطلب جديد قلنا فيما سبق على أنه قد يتمسك لإثبات الصحة إذا إنسان قطع سورة الإخلاص التوحيد في الأثناء وأراد قراءة سورة الجمعة وشك أن صلاة صحيحة ولا قلنا يقدر يثبت الصحة بهم قلنا باستصحاب الصحة وإن يوميا نتكلم في استصحاب الصحة افتقد واحد يقول شيخنا أنا رأيي أنا أقول هكذا شخص آخر يقول عندي دليل ثاني لإثبات الصحة غير استصحاب صار الدليل ثاني وسهل بسيطة ما بيقدر أبدا قوله بالعدل يلا تفضل قوله يلا قوله بالعدل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أعمالكم لا تبطلوها أنت إذا فارضنا لا تبطلوها يعني شنو لا تبطلوها هذا نهي عن الإبطال والنهي عن الإبطال معناه شنو أنه يجب المضي النهي عن الإبطال إيجاب إيمان للمضي وإيجاب المضي يستلزم ماذا؟ الصحة لأنه إذا لم يكن صحيح لا يجب المضي فيه فإذا وجب المضي فيه معنى أنه صحيح ملازمة أصل بين وجوب المضي وبين هاي الملازمة بين ثابتة بصدر منه بدليل ماذا؟ بالإجماع المرتب وعدم القول بالقصد كل من قال بوجوب المضي قال بالصحة وكل من لم يقل بوجوب المضي لم يقل بالصحة إجماع مركب وعدم القول بالفاصل هل القول بالفاصل عن شنو لم يفصل العلماء بين وجوب المضي وبين قال وغير الصحة هذه الملازمة ثابتة إلا في موردين أو أكثر ما أدري لو أقل في الحج واحد في الحج قد يجب المضي مع أن الحج ماذا؟ فاتل وبعد مين أسئلة مثال ثاني؟ صوم ثلاثة بعض الناس بدأهم إذا أبطلوا صومهم ماذا بعد لا يجب المضي بعد مثال ثالث أنا مبدذي ما أدري الشيخ سيصر غني المثال يذنب الجهن إحنا همان غير ما أدري أقل ولا فالمقصود متى ما وجب المضي وجب ماذا؟ ثبت في الصحة حينئذ نقول قاعد أكرر صلاة قاعد أكرر حينئذ نقول في موردنا أنا حينما أشك صلاة صحيحة أم لا بعد قطع سورة التوحيد الآية الكريمة تأتيني تقول يا شيخنا لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا معناه شنو يجب المضي فإذا وجب المضي لازم بالملازمة بين وجود المضي وبين الصحة يثبت أن الصلاة هذا صحيحة وهو المطلوب الذي كنا نقصد مواكد تريد أن تثبت لك الصحة ولا تثبت الصحة وافضت الملازمة وطبق الإخلاص وهذا الدليل يتمسك للشيخ التوسي رضوان الله عليه وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع بقوله تعالى في طرو المانع يا مانع مثل قطع سورة التوحيد والشروع في سورة الجمعة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن حرمة الإبطال إيجاب للمضي في العبادة يعني معنى لا تبطلوا يعني يجب المضي في العبادة وجوب المضي مستلزم لصحتها لصحة العبادة من إجاب قال بالآسة وذبذ من ينزلتها إذا وجب المضي صحة العمل كان صحيحة يقول ولو بالإجماع المركب أو عدم القلب الفصل يعني بالتفكير بين وجود المضي وبين القلب الصح وبين الصح أو عدم القول بالتخفيف بينهما يعني بين من وجود المضي وبين من والصحة في غير الصوم والحج، في الصوم والحج تفتيت أكلات في غير الحج والصح ما صار التفتيت. وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره وهو لا يسوء عن نظر الاستدلال، يتوقف على آخره. بس قبل ما أبين وجه النظر في حكاية خارجية جانبية، هنا الشيخ قال ولو بالإجماع المركب أو شنو عدم القول بالتفتيت، يعني عدم القول بالفرق. شنو الفرق بين الإجماع المركب؟ احنا تلغني هواي نسمحي هاي ترى فائدة جانبية هسه. شنو الفرق بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفرق؟ هذا كم فرق؟ الثان أثبت فرق واحد كان فرق، يعني اثنين انا بذهني لا تنسى اذكر له فرق واحد لعجل بيت الله. المقصود الفرق الواحد هذا انه في الاجماع المركب يشترط وجود طائفتين من العلماء، طائفة ذولة وطائفة ذولة. هؤلاء ماذا يقولون بهذا الرأي ان الشيء الفلاني ماذا؟ أن الشيء الكل مثل عصير مثل العنبي إذا غلى، ذول الطائفة يقولون على أنه نجس وحرام، تلك الطائفة تقول لا نجس لا حرام، إجماع مرحب سيكون طائفة. أما إذا ما صار طائفة فرد جماعات، يصير إجماع مركب فرد جماعات، ليس إجماع مركب شو يصير؟ إجماع مركب يعني معناه يكون ما لا قسم من العلماء أفعل. أما في عدم القول بالفصل لا بلاد الشيء ولو جماعة واحدة لكن لم تفصل، يعني هم العلماء قسم واحد يد واحدة. شو يقولون دول العلماء قسم واحد؟ شو يقولون؟ يقولون إذا غلا شبيه نجس وبعد شبيه ويحرم، إذا لم يفصلوا بين النجاسة وبين الحرمة. فإذا اجيت انا العالم الجديد بناعي اريد اقولك، اقول حرام ولكن ليس بنجس. هذا قول يقولون مخالف إلها، لا يقولون مخالف للاجماع المركب، لا غلط. اجماع مركب هنا ما اجماع مركب معناه قولي يكون اقول لجماعتين قولين لجماعتين، هنا قولين لجماعتين ما موجود. وإنما قول واحد لجماعة واحد وهو أنه نجس وحرام، فقولي مخالف يصير إما الآن لعدم التفكيك لعدم التفصيل، يعني بعبارة أخرى قولي قول بالفصل فيما لا تفصيل، وهذا هذا التعبير بعد صار الجيل هذا، يعني قاعد أفصل في مورد الذي لم يفصلوا، قول بالفصل فيما لا فصل فيه. فهذا هو الفرق الاول يا اخي. اذا الفرق الاول في الاجماع المركب يشترط وجود قولين لجماعتين من العلماء حتى يصير اجماع مركب، اما في عدم القول بالفصل يكفي ماذا؟ وجود ماذا؟ جماعه واحده لا تفصل بين الاحتمالين بين النجاسه وبين العرق، وهذا بعد حين عندي قال اتم ثلاثه ثانيه في هذا المقدار. على اي حال أرجع إلى أصل الموضوع. قلنا هذه الآية استدل بها على الصحة، من استدل بها؟ الشيخ الطوسي وتبعه جماعة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الاستدلال باطل من هالآية. ولا تقتلوا أعمالكم الاستدلال بها يقول باري ليش؟ والله شوف شلون. يقول شنو معنى الإبطال؟ ولا تبطلوا. تبطلوا يعني شنو معنى؟ فاستبل الإبطال شنو معنى؟ فقد واحد يقول للشيخ العاصب الله تبطلوا بعد مو واضح ما اسمعنا ايه بني. يقول بي ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات. احتمال الاول معنى لا تبطلوا، شنو المقصود من لا تبطلوا؟ يعني عمل صحيح انا اتيت به وبعد ما كان صحيح ابطل ذلك العمل، ابطال يعني، وهذا هو المعنى الظاهر. يعني اجيبه صحيح وبعدين ماذا ابطله العمل. هذا نظيرنا نظير فرد واحد تشوفه على انه يأتي بعمل خيري يحسن الى الناس يحسن الى الناس يعطي الفقراء اعطى الفقير قال لك تفضل ولا ما قال لك تفضل قال له ولي يعني اذهب يلا بالعجل فجعل المن عليه يعني والادب. والآية الكريمة تقول ولا تبطلوا أعمالكم بالمن أو صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى شنو؟ يعني أنت بعد ما جاءتها صحيحة ليش تبطلوها؟ بزعم المن وبإيذائه. أنت إذا إذيت الفقير بعد إعطائه يبطل عملك. فالإبطال بالمعنى الأول ماذا يصير المقصود من عدة؟ يعني بعبارة أخرى عن الإتيان بالعمل صحيحا أولا ثم بعد ذلك أفعل فعل أبطل ذلك العمل به. وقد ورد في الحديث أو في الدعاء أعوذ بالله أعوذ بالله من العمل أو من الفعل مظهور الحديث المبطل للأعمال. هذا الفعل المبطل للأعمال شنو هو؟ أعوذ بالله. الشيخ الطريحي رضوان الله عليه في مجمع البحرين يقول فسر بالعجب بالعجب عجب البعدي يبطل العمل. ماذا وإن كان الفقهاء لا يلتزمون بذلك الحكم يلتزمون بعد هذا المعنى لا يبطل هذا المعنى يعني ما لازم تعيد الصلاة لكن تتواب ما إلى ثلاثة مطلب آخر يعني يبطل بهذا المعنى بس ما عنده شغل سبيل. فالخلاصة الإبطال بالمعنى الأول ماذا؟ أنه أتيت به صحيح ثم بعد ذلك أبطل. وهذا قلنا هو المعنى الظاهر. المعنى الثاني للإبطال أن أأتي به وهو باطل وهو يعني أأتي به وهو باطل لو أبطل بعدين من قبيل ضيق فم الركية ضيق فم الركية الركية يعني شنو؟ البئر الركية بالتخفيف يعني البئر. فإذا جبت لي شخص أريد أن يحفر لي بئر لكن أريد أن يسويها ضيق لا تكون واسعة فجبت له ضيق ثمن. شنو معنى ضيق ثمن الركية؟ هو قد ما أدري يشتريه بعض مرات أول يحفر زايد وبعدين يصير بناء هذا الشغلة شغلته يسويها يضيق. لا هذا خطأ. ضيق ثمرتي يعني معناه شنو؟ مو أوجده أولا واسعة ثم ضيقه اللي هو المعنى الأول كان. لا شنو المقصود ضيق ثمرتي؟ يعني أوجده وهو ضيق يعني من الأول ماذا؟ لا تحفر الفوهة كثيرا لا تأخذ ولا توسع الفوهة. هذا المقصود ضيق بمعنى لا توسع مو بمعنى يعني أول وسع وبعدين ماذا ضيق. هذا المقصود هذا المعنى. هذا الثاني فيصير المعنى ولا تبطلوا أعمالكم يعني شو يصير المعنى ولا توجدوها وهي باطلة. شلون أوجدها وهي باطلة؟ بأن أأتي بها بلا طهارة بلا استقبال يعني بلا جزء بلا استقبال. والمعنى الثالث يا أخي ولا تبطلوا أعمالكم يعني المقصود ولا تقطعوا العمل لا تقطع بالجر. انت اذا قعدت صليت اثناء الصلاه لا تقطع. اذا قعدت تهجد اثناء الحج لا تقطع الحال. انت يا احتمال يفيدك يا اخي من ضمن الاحتمالات الثلاثه انت منو؟ انت حضر الجنابه؟ انت المستجد. يا احتمال من ضمن يفيدك اذا كنت تتمسك بالآن بالاحتمال الثاني يعني لا تبطلوا بمعنى لا تقطعوا اعمالكم هذا الذي يفيدك. أما المعنى الأول يعني أول يعني بعد ما جهت العمل لا تفصل هذا ما يجيبك. والشيخ رضوان وهذا المعنى الثاني أما يجيبك يعني لا توجد هو باطل يعني أنا ما أوجد هو باطل. والشيخ الأمطاري رضوان الله عليه يقول ظاهر الآية يعني يا معنى مقصود يا معنى مقصود الأول يعني الإبطال بمعنى على أنه بعدما أتيت به صحيح من قال بأن المعنى الأول هو المقصود لقراء للفهم من العبارة إن شاء الله احد القرائن هاي السؤال البسيط انا غيرها احد القرائن هو الظاهر ظاهر لا تبطلوا ظاهر الله يشوف اللي حده يعني بعد الاسلام به صحيح لا تبطلوا لا تبطلوا المعنى الاول هو الاظهر من بقيه المعاني فاذا كان هو الاظهر حين اذن ماذا استدلالك بالايه الكريمه ما يكون يعني استدلالك يا ايها الشيخ الطوسي بالايه الكريمه انما يكون لو كان معنى لا تبطلوا لا تقطعوا ونحن نقول المعنى الاول هو ماذا الاظهر ليس المعنى الاخير وهناك كلام اخر زائد وفر من عبارات الخلق يقول قدس سره ولا يخلو عن نظر هذا الاستدلال يتوقف هذا النظر على بيان ما تحتمله الايه من المعاني مفوضا للمعاني المحتمله فنقول المعنى الاول هذا فنقول ان حقيقه الافطار بمقتضى هذا المعنى الاول هو اول موجود بعدين يجي الثاني بلا اول اذا من الان يقول اول قدس الله روحه الشريفه ما يقول اول فنقول ان حقيقه الافطار بمقتضى وضع بعد الافعال وبعد الافعال هو هذا معناه شنو مثل الاكرام بعد الافعال الاكرام يعني احداث للاكرام يعني ما في اكرام احدثه انا مثل ما في مطلق اوجد المطلق احداث البطلان في العمل الصحيح وجعل باطل نظير قول شيخ اقمت جيدا اقمت يعني شنو اقمت ما في الافعال يعني هو لم يكن قائم اقمت اجلسته يعني لم يكن جالس اجلسته اغنيته لم يكن غنيا فقير كان خطير اغنيته والآية بهذا المعنى المقصود بها في سير على هذا المعنى المقصود بها في سير راجع إلى النهي عن جعل العمل له أنا عملت إذا جبت ضعيف بعدين نرجع للأغلب تتبع للآخر راجع إلى النهي عن جعل العمل له وأنك تتبع إليه تتبع عليه أثر بحيث تجعلك هل معدوم لا لا تسوي هيك هل معدوم وبعد أن لم يكن كذا بعد أن لم يكن كالمعدوم ترجع لك هل معدوم فانت صدق يا لا خوش عمل هذا بعدين ليش تفعل المعدوم الذل ينهي فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إحنا لا تبطلوا صدقاتكم شنو المقصود من عنده ترى احنا الآية اللي جيت بينهم هي هاي الآية الآية اللي جيت بينهم هي شنو الثامن احنا لا تبطلوا صدقاتكم هاي الآية الشفنبية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالآية آية لا تضع ما لكم في النظير هذه لكن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نقدر نستشهد بيها على المعنى الأول بناء على أن المقصود من لا تبطلوا صدقاتكم بناء على أن المقصود شنو بعد الإسلام بها صحيحة لا تبطلوها بناء على أن هذا المقصود أما إذا كان المقصود يعني شنو لا تبطلوا صدقاتكم يعني لا تأتوا بها وهي باطلة لا توجدوها وهي يعني شنو لا تأتوا وهي باطلة شنو مثل بعض الناس يجون يبطي مثل هو خطي يطلع من كيسه يبطي للفقراء لكن لأجل الناس يشكون حتى الناس يشوفون يقولون على صوت المقصود إيه مانا أتى بالعمل وهو باطل لا تبطلوا صدقاتكم لعل هذا المقصود مقصود أن تعطوا الصدقة مع المن مع الأذى مقام المن والأذى فلا تبطلوا صدقاتكم يعني لا تجدوها وهي باطلة مقرونة بالمن والأذى هذا المقصود هذه الآية بعد لا تبطلوا صدقاتكم ما نقصد راح تكون ناظرة إلى يا احتمال بعض إلى يا والإحتمال من الأول تكون ناظرة إلى الأول ومؤيدا للأول بناء على أن المقصود بعد الإسلام بصدقة فعلا لا تبطلوها بالمن والأذى ويؤيد أن هذا هو المقصود قوله تعالى بعد ذلك قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا لا يتبعون هذا يؤيد من ولا أذى هذا يؤيد ماذا أن المقصود بعد الإسلام به صحيح لا تبطلوا بما الصدقة بالإتباع بالمن والأذى على أي حال الإرسال هنا نبيل الإرسال في قوله تعالى لا تكتبوا صدقاتكم بالمن والأذى بناء على أن النهي عن تعقيدهما تعقيدها تعقيد الصدقات بهما بهما عديمة بالمن والأذى بشهادة الآية الأخرى الآية الأخرى شنو هي الآية الأخرى اللي بيعدها في القرآن الكريم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى المقصود هنا فالإبطال هنا في العبارة الأخرى فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بناء على أن النهي هي أوصف الله بناء على أن النهي إيش بيه أن من الحروف المشبهة بالفعل النهي اسمها الخبر وينه على أن النهي عن تعقيدهم من قبيل قوله ضيق قمر رفيع بقول من ضيق قمر رفيع يعني أوجده وهو ضيقا أيضا نسيت لا تبطل أعمالكم لا توجدها وهي باطلة يعني أحدثه ضيقا مو تكتب يعني أول وقت أخبر ضيق وبعد ذلك فعل ضيق لا أحدث فيها الضيقة بعد السعتي نقطة والآية بهذا المعنى في سبب المقصود من عدمه تبدل الإعلام بناء على هذا الاحتمال بناء على هذا الاحتمال نهي عن إتيان الأعمال مقارنة علما للوجوه المانعة عن صحتها يعني أأتي بالعمل وهو فاقد للطهارة إذا كان صلاة وهو فاقد للاستقبال أو مقارن للمن والأذى إذا كان صدقه مقارن للوجود المانع عن صحته أو فاقد للأمور المقتضية للصحة مثل الطهارة مقتضية للصحة القربة مقتضية للصحة أأتي بها فاقدة لذلك والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد يقول النهي بناء على هذين الاحتمالين إرشادي ليش؟ عن إبطال العمل بنص ليس بحرام أأتي بالعمل بلا طهارة وليس بحرام أأتي به وهو ظاهر حرام لا حرام ظاهر تقنية ما موجود أو بعد ذلك بسبب العجب أبطله هذا نص ليس بحرام فالنهي حينئذ النهي ماذا؟ إرشادي وليس ما يتكليفه إذا كان ما يتكليفه معنى ذلك أنه حينما إذا كان النهي نهي تكليفي معنى حينما أبطل العمل بعد ذلك أو أأتي به وباطل فعلت محرما وارتكبت الإثم والعقاب معنى ليس كذلك الإنسان حينما يأتي بالعمل وهو باطل ليس عليه إلا ماذا أن يعيد العمل حرمة ما موجودة تكليفية بحيث عقاب موجود وهذا بخلاف عن الاحتمال الثالث الذي يسألها الرحمن فيه الاحتمال الثالث أن يقطع بالأسماء هذه الحرمة هنا ماذا حرمة تكليفية عن عقاب لذلك الوجه على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل أو إيجاد باطلا إيجاده باطل هذا الاحتمال الثالث إحداث البطلان في العمل هذا الاحتمال الأول لا يترتب على أداء فرض مصلحة العمل الصحيح مصلحة راح تروح عليه مصلحة راح تروح وصلت المصلحة هذا ما في شيء في إدارة المصلحة ما تستغني الثالث أن يراد من إبطال العمل وهذا المعنى الثالث هو الذي يفيد له قطعه ورفع اليد عنه كقطع الصلاة والصوم والحج يعني في الأسباب والمعروف بين الناس لا تبطلوا يا معنى المعروف بين الناس وهذا الثالث ويستشهدون بهذه الآية على حرمة قطع صلاة صوم كذا لكن الشيخ الأنصاري يقول احتمال كبير المقصود القوة وهو الظاهر وقد اشتهر التمسك بحرمة قطع العمل بحرمة قطع العمل بها العمل بالآية بين الآية اشتهر عنه تمسك بها لحرمة قطع العمل يعني هذا معنى أصولنا منها هذا المعنى الثالث شنو الثالث نقطة ويمكن إرجاع استفد حكاية جانبية أخو الشيخ رضوان الله عليه حكاية جانبية يقول يمكن المعنى الثالث الرجع للأول من اول بلا شو احتاجتك شنو اقول المعنى الثالث الرجع للاول كم يصير رجع للاول نعم الأول شنو كان معناه؟ الأول شنو كان معناه؟ أنه إحداث البطلان بعد الصاحب، وش ثاني ولا؟ نأتي في المعنى الثالث. في المعنى الثالث شنو المقصود؟ المعنى الثالث شنو الشرط؟ قطع العمل في النص. أولا المعنى إنسان قبل ما يقطع العمل، عمل السابق الأجزاء صحيحة ولا؟ صحيحة. فحينما قطع إذا أحدث البطلان بعد الصحة. فذكى أنه أحدث البطلان بعد الصحة. طب وغير بعد ما رح يصير بين المعنى الثالث وبين معنى الأول، معنى الثالث رح يكون في الأول. إلا مغاير فقط تصير إلا بهذا الشيء. إذا قلنا المقصود من الاحتمال الأول، مع الاحتمال الأول شنو هو إشكال؟ إحداث البطلان بعد الصحة. إلا إذا قلنا المقصود بعد صحة المجموع، يعني الخاص طبيبا لمجموع العمل، يعني بعد الإتيان بالمجموع صحيحة لا تصلح. نخصص الاحتمال الأول دينا بالمجموع، يعني بعد ما أتيت بكل الصلاة صحيحة لا تفصل أبعادها. حين أدري تصير مغايرة بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال ماذا؟ الثاني. أما إذا فرض الاحتمال الأول عمّا للمجموع وللبعض، قلنا كل عمل لا تفصل، أي عمل هو كان مجموع الصلاة عمله، أو الأجزاء السابقة الركوع السابق عمله، السجود السابق عمله، لا تفصل. ما راح يصير مغاير بين الاحتمال الأول والاحتمال ماذا؟ الثالث. لذلك يقول ويمكن إرجاع هذا يعني الاحتمال الثالث إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال في الاحتمال الأول. حينما قل لا تبطلوا أعمالكم، نقول يعني المقصود شنو؟ ما يعم الجزء المتقدم من العمل. يقول رسول الله تقول أعمال طلع خلال الأول الذي وصل، يعني العمل لا تبطل بعد الصحة، والعمل انفسر بما بالمجموع أو بالجزء، انفسر بما يعم الجزء المتقدم من العمل، يعني بالركوع السابق السجود السابق، نخلي العمل صادق على ذاته، لأنه أيضا عمل اللغة، يعني الأجزاء السابقة الركوع السابق السجود السابق أيضا عمل يصبح العمل. وقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر وصيرورته جزءا فعليا للمقصد. يقول الركوع السابق وجد ماذا؟ على وجه قابل لأن يترتب على الأثر يصير ماذا؟ جزء فعلي علما للمرتب، فهو عملا صحيحا أوجدته بغض النظر عن العمل. الركوع مو عمل، عمل بعد جزء. والآن لما أفصلته بعد صحة هذا العمل فلا يجوز جعل باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا للصلاة. لا تقطع الصلاة بحيث تسقط ذات عن كون جزء فعلي للصلاة. إذا فجعل هذا المعنى متغائرا للأول، يعني جعل المعنى الثالث مغاير للمعنى الأول، مبني على من؟ مبني على كون المراد من العمل في سياق المعنى الأول مجموع المرتب الذي وقع الإبطال، مبني على كون المراد من العمل مجموع المرتب الذي في الاحتمال الثالث وقع الإبطال ماذا في أثنائه؟ فالتهيئ الذي وقع الإبطال في أثنائه هل ما نشوء مظهور في خطأ ترى، بس المقصود ماذا؟ ثاني شيء مبني على كون المراد من العمل مجموع المرتب، هذا المقصود من العمل في الاحتمال الاول اللي في هذا مجموع العمل في الاحتمال الثالث. انت شو تسوي؟ فقطعت الاسلاف، بطل ما بات الاسلاف على اي حال ثلاث معاني موجود. وكيف تفعل؟ يعني سواء الاحتمال الثالث رجع الى الاول او لم يرجع ماذا الى الاول، فلجب وكفنا رجاعا. فالمعنى الاول اظهر، المعنى الاول هو الاظهر، يعني هو الذي يفيدك لا معنى عن الجنس الثالث لكن المعنى الاول هو الاظهر. المعنى الاول شنو؟ وهو انه بعد الاتيان بالعمل الصحيح لا تبطل، لكونه المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للإبطال شنو هو؟ احداث البطلان بعد الصحة من باب الإفعال. وباب الإفعال ماذا يفيد؟ الإحداث. أقمته يعني أحدثت فيه صيام بعد فقدان القيام. هاي القرينة الأولية راح يا أخي راح تبع القرائن الآن، ماذا نأخذها واحد تلو الأخرى أقراها من العبارة. القرينة الأولى لإثباتي المثبت الأول للمعنى الأول هو أن المعنى الأول هو الظاهر يعني هو المعنى الحقيقي. القرينة الثانية، القرينة الثانية هي تقول عندما آية تقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اللي ذكرناها هسه، ولا تبطلوا، قلنا شنو المقصود من عجل؟ بقرينة قوله تعالى في آية أخرى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، المقصود من ولا تبطلوا صدقاتكم ماذا؟ احداث البطلان بعد الصحة، مو هيك قلنا ولا؟ فهذه الآية ورد فيها لا تبطلوا، ذيك الآية ورد فيها لا تبطلوا، لا تبطلوا هنا بمعنى احداث البطلان بعد الصحة، فهناك كذلك أيضا. ولموافقته يعني الإبطال بالمعنى الأول موافق لمن؟ ولموافقته يعني موافقة الإبطال بالمعنى الأول لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة، الآية الأخرى المتقدمة وهي لا تبطلوا أعمالكم. قرينة الثالثة يا أخي ومناسبته يعني ولمناسبته، هذا عطف على موافقته. القرينة الثالثة أنه ما قبل هذه الآية إيش ورد؟ قبل هذه الآية قبل لا تبطلوا أعمالكم، القبل قبل شنو هو؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شوف الآية الجالس أول الجالس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد الجالس ولا تبطلوا، يعني بعد الإطاعة وش المقصود ولا لا تبطلوا أعمالكم؟ بعد الإطاعة، الإطاعة شو تتحقق إذا أوجدت العمل وهو صحيح؟ هنا راح تصير إطاعة. لا تبطلوا بعد الإطاعة، بينما على المعنى الثاني يعني إيجاب العمل وهو بعد، على المعنى ماذا؟ الثالث الذي هو القاف أو الثاني هما نفس الشيء. لا تكون هناك إطاعة ماذا متحقق أولا وإبطال بعد ذلك. لذلك ومناسبته هذا الإبطال بالمعنى الأول هو المناسب لما قبله، لما قبله قبل ما يعني قبل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. شنو هو الذي قبل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا؟ وجه المناسبة قاعد يبين، فإن تعقيد إطاعة الله وإطاعة الرسول تعقيد ذلك بالنهي عن الإبطال، عقد الأمر بالإطاعة بمن بالنهي عن الإبطال، ماذا يناسب؟ يناسب الإحباط. هو الإحباط يعني شنو؟ إبطال العمل، بطلان العمل بعده، هو هذا الإحباط يسموه بطلان العمل بعد صحته. مثل في الآية الكريمة لئن أشركت ليحبطن عمل، ليحبطن يعني شنو معنى ليحبطن؟ يعني يبطل يزول بعد صحته. لا إتيان العمل على الوجه الباطل الذي هو المعنى الثاني كان، ليش؟ لأن إتيان العمل على وجه باطل، بس احنا نقول للشيخ الأنصاري السيطة مو مهم تريد تبرز الساء يا احتمال الثاني، المهم يكون يا احتمال تبرزه الثاني، فهو حتى صاحبها من يستفيد ماذا؟ تعال له من عدم وشي ولا لا إتيان العمل على الوجه الباطل لدي الاحتمال الثاني، ليش؟ لأن إتيان العمل على الوجه الباطل معناه مخالف لله ورسوله، إطاعة ما صارت من الأول لأنها مخالفة لله ورسوله. هذا كله مع ظهور هاي قرينة رقم الثالث أربعة مهتية ولا قرينة رقم أربعة، هذه سهلة يا شيخ، أن ظاهر الآية ولا تبطلوا أعمالكم، ظاهر أعمالكم شنو؟ كل العمل، يعني بعبارة أخرى كل العمل زاد اكتب بعدين لفصله مو اعمال جمع عمل. وظاهر كلمة العمل فيه من في المجهول ظهور اشعتي يعني عملك بعد الاتيان بمجموعي لكن وقت يزرق على مجموع العمل ويزرق عمل لا تفصل. وهذا يتم علينا على الاحتمال ماذا الاول فانه على الاحتمال ماذا الثالث. انت لم تأتي بمجموع العمل اتيت ببعض وتريد تفصله. هذه القرينة لو توجه بهذا البيان لو توجه بهذا البيان فأتوا احتمال ثاني في مصور الشيخ الأنصاري حتى قيادة العبارة شو هذا ايش يقول لا تبطلوا أعمالكم أعمال جمع مضاف إلىكم. وإحنا قلنا في الكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أن الجمع المضاف ماذا يفيد العبود فيصبح المعنى ولا تبطلوا مجموعة أعمالكم مجموعة أعمال دين لم يفضل بالشرك لئن أشرت لا يحبطن بالشرك عن الإنسان أشرت جميع أعماله راح تبطل. وهذا يتناسب ويا احتمال الاحتمال الاول لانه في يتناسب ويا الاحتمال الاول لان في الاحتمال الاول انسان يبطل اعماله بعدين ولا يتناسب مع الاحتمال الثاني. فاذا في الاحتمال الثاني انسان لا يبطل العمل بعد الاتيان منه بل ولا يبطل كل اعماله بل يبطل ماذا قسم من اعماله. فاحتمالين اكو في هاي القرينه بعد تشوف ياه الظاهر بالله من عزه هذا كله مع ظهور الايه في حرمة أبطال الجميع بقرينة على البيان الثاني يقول لأن أعمال جمع مضاف إلىكم على الاحتمال الأول على البيان الأول شنو نقول لأن كلمة أعمال هي ظاهرة في المجموع فيناسب الإحباط لمثل الكفر لأن الكفر يحبط جميع الأعمال وهذا يتناسب الاحتمال الأول لا إبطال شيء من الأعمال اللي هو الاحتمال الثالث الذي هو مطلوب في ارتفاع ابنه. ويشهد لما ذكرنا عن قرينة رقم الزر هذه خمسة وهي الأخيرة هاي قرينة سهلة جدا ومحصلها أنه قيل بأنه صلى الله عليه وآله قال يوما من الأيام من قال الحمد لله هاي الرواية أظن قريناها ما أدري من قال الحمد لله غرست له شجرة الجنة من قال سبحان الله غرست له شجرة من قال لا إله إلا غرست له شجرة من قال الله غرست له شجرة هذا السلام سمعت عجب قال هاي الجنة راح تنترس حين إذن أجزار إلي هاي والله كل الزين ها أنا إذا نطل دائما أقول سبحان الله الحمد لله وغير ذلك فهي راح أجزار كثيرة فيه فقال صلى الله عليه وآله فليس أجزار هو هاي لكن بشار لا تبسل الهجار من الدنيا ما باسل في النار لا تلتل أجار وتحرق النار شلون هو أقول سبحان الله وفلان مفش عادي الله أكبر لا وهذه هذه لا مفش عادي أو أعيب على فرد واحد أو أصيح على فرد واحد ثم استشهد الله شاهدنا إحنا أهلا وياك أن تبطل عليها نار فتحرقها بعدين جاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ولا تبطلوا تشهدين من الذي صلى الله عليه يعني النار كأنما الذي تبطلها أشار لها النبي صلى الله عليه وآله بقوله ماذا يعني أراد أن يستفيد منها من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا يتناسب استشهاد النبي بالآية الكريمة هذه لما نستشهد بها النبي وأنا إذا بين لك وجه القرينة ترجع الآن وأطبق العبارة النبي لما نستشهد هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم هذا استشهاد النبي يتم على يا احتمال على الاحتمال الأول يا رجل أول جبت عمل صحيح جبت سبحان الله الله أكبر جبت عمل صحيح هذا غرفت الشجرة في الجنة بعد ذلك أرسل ماذا النار أرسل ذلك العمل بعد ماذا فحتي سيتناسب استشهاد النبي هي الاحتمال ماذا الأول يتناسب هي الاحتمال الثالث ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى ما ذكرنا من القرائن المعدرج جب خمسة من القرائن خمسة ما ورد من تفسير الآية بالمعنى الأول لأنه ورد في تفسير الآية ماذا فسرت بالمعنى الأول يعني مفهوم الإبطال فبالي إبطال عمل بعد الصحابي فعن الأماري وثواب الأعمال عن الباكر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة الجنة ومن قال غرس الله له بها شجرة الجنة ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له شجرة الجنة. فقال له رجل من قريش: إن شجرتنا أو شجرنا موحشة في الجنة. قيل: كثير؟ قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. استفاد النبي بهذه الآية: لا تبطلوا أعمالكم، لا يتم إلا علينا. على الاحتمال الأول هذا إن قلنا بالإحباط، فقال هذا من السطرين يكون مرتبط بما سبق يكون مقراه. هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا، هي أكثر مسألة في علم الكلام بحثوه الذي يقرأ تحت المراد إن شاء الله تجي هذه المسألة، أنه الإحباط جائز أو ليس بجائز. يعني إنسان يعمل عمل صحيح وبعد ذلك الله عز وجل يحبط، هل الإحباط جائز أو ليس؟ وفي مقابل الإحباط إيش أكو تأثير؟ إحباط يعني عمل جيد كبير بعدين يحبط بسبب العجب أو الشك أو غير ذلك. في مقابل ماذا؟ التكفير. التكفير عن شنو شنو؟ قبل مو جيد جائز، ليس بجيد، رديء، بعد ذلك يكفر، هذا مقابل الإحباط. فالإحباط جائز يا ولد؟ بعض من قال بأنه ماذا جائز مطلقا، كلام هو هذا. وبعض من قال بعض الذنوب هي المحدثة، لا جميع الذنوب، مثل بنص الآية الشرك، إيه هذا لا بأس به، هذا بعد بنص. وبعض أضاف إلى ذلك العجب، العجب قال هو من المحدثة. على أي حال الشيخ رضوان الله عليه يقول: إذا قلنا بأن الإحباط معقول أو معقول فقط بمن بالعجب، فانتسب في نعد القول تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني العمل إذا أتيت به صحيح لا تبطله لا تحبطه بعد ذلك. إذا قلنا الإحباط مطلقا صحيح مطلقا، إذا بالعجب فقط فنقول يعني لا تبطلوا أعمالكم بالعجب. وأما إذا قلنا على أن الإحباط غير جائز، حتى بالعجب غير جائز، فبعد ما نقدر نفسر الآية بلا احتمال، بالاحتمال الأول لا تبطلوا أعمالكم يعني لا تحبطوا الله، إلا الشيخ الأنصاري تنخفض خط الشيخ لا تبطل الشرك إنه جائز بلا إشكال، لا تبطل فكرنا بالاحتمال الأول، لكن نخصص المبطل بينا بالشرك نقدر. هذا إن قلنا بالإحباط، يعني إنما نفسر الآية بالاحتمال الأول، إذا قلنا بالإحباط المطلقة يعني كل ذنب من الذنوب يمكن حصول الإحباط. إن قلنا بالإحباط يعني قلنا بإمكانه، هذا المقصود. استعلامه فقال نسمع له بعض المعاصي خصوص العز نقول على انه يمكن ان يكون يحصل به الاحباط، وان لم نقل به وطرحنا الخبر. اذا قلنا على ان الاحباط ما يجوز حتى بالعز، وهذا الخبر مال النبي صلى الله عليه وسلم ورثت له شجره الجنه الذي يدل على الاحباط، باي عمل من الاحباط اعمال يحصل الاحباط لم نقبله، لان خبر واحد لا تثبت به المساله كلاميه. وإن لم نقل بالإحباط وطرحنا هذا الخبر لعدم اعتبار نفسه في مثل هذه المسألة الكلامية، المسألة الكلامية مهمة لا يجوز بعد خبر واحد، فيكون الفسر احتمال الأول الآية الكريمة لا تطيع أعمالكم بخصوص شكان المراس الآية الإبطال بالكفر يعني بالشرب، لأن الإحباط به اتفاقي بنص الآية الكريمة. وبعدين يقول الشيخ: وبذلك أني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية، ورود الرواية في تفسير الآية ولا تطيع أعمالكم بالشيء، يقول بباهي في الزمن القديم أنه أكو رواية وردة تفسر الآية، يا آية ولا تطيع أعمالكم، فسرت ولا تطيع أعمالكم يعني بالشرك بخصوص الشرك. والرواية موجودة عن علوم أخبار الرضا سلام الله عليه، الشيخ يقول بباهي لكن موجودة، والمحشي ماذا يشير لها، فهذا مؤيد يعني لا بأس أن نفسر ولا تبطل أعمالكم بالاحتمال الأول ونخصص الآية دينا. والشكر والحمد لله رب العالمين.